قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الاغترار واقع بالعلماء والعباد، ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله: كمثل الحمار يحمل بسارا. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهرة، ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها، كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل. وإذ لم ينجو وإذ لا ينجو إلا من أتى الله إذ لا ينجو إذ لا ينجو إذ دون واو وإذ إذ وإذ لا ينجو لا بدون واو بدون واو والقلب هو الأصل إذ لا ينجو احذف الواو إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بكلعه فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل الاغترار واقع بالعلماء والعباد. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن الغرور، يتكلم عن الغرور بعد أن تكلم عن الكبر وعن العجب. وقد طلبنا منكم نظرا في تعريف الغرور، ولعله تصل منكم يصل منكم مطلوب، لنتحدث في الجلسة القادمة عن تعريف الغرور الحقيقة، لأنه يحتاج إلى نظر. والشيخ لعله أيضا اكتفى بعدم تعريف الغرور لظهوره، لأن كثيرا ما يترك العلماء البحث في تعريف شيء لوضوحه وجلائه وبيانه لدى الناس، بخاصة لدى أهل العلم، فإن أحيانا بعض الأشياء لا تحتاج إلى تعريف. وكما يقال من أشكل المشكلات توضيح الواضحات، فالمعروف لا يعرف، المعروف لا يعرف. لعل هذا هو توجه المصنف رحمه الله. لكن على كل حال، ليس كل العلماء مطبقين على هذا، فإن الناظر في بحوث هذا الفن سوف يجد تعريفات أو ألفاظ تقرب المقصود من معنى الغرور. ومن أظهر ما يدل على الغرور مما ذكره المصنف ونبهناكم إليه قوله: من رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور. من رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور، بمعنى الإنسان إذا كان مذنبا ومصرا على ذنبه ومع هذا يأمل في غفران الله عز وجل، هذا فيه نوع من الغرور، لأنه كان ينبغي للذي يعلم أن الله غفور رحيم فليعلم أنه شديد العقاب، وليقلع عن الذنب، وليندم على ذنبه، وليجتهد في الإقلاع، فإن هذا هو علامة صدق اليقين بمغفرة الله عز وجل. أما أن يذنب ثم يصر ثم يرجو المغفرة، هذا فيه نوع من الغرور كما ذكر الشيخ. ولهذا من من من من من من أيقن بالحساب خاف العذاب، من أيقن بالحساب خاف العذاب، ومن أيقن بالموت خاف الفوت. وكذلك قوله أيضا ما لا يبعث على العمل فهو غرور، ما لا يبعث على العمل فهو غرور، يعني إذا كنت تعيش على أماني وتعيش على أشياء وأنت لا تعمل، هذا أيضا نوع من الغرور، كما في الخبر الكيس من دان نفسه، هذا هو الحازم، هذا هو الكيس، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. هذه ضوابط تدل على المقصود من الغرور. ثم ذكر الشيخ مزيد بيان، وهذه أيضا مباحث جميلة تبين كذلك الغرور، وهي فيما يتعلق بالعلماء والعباد. فقال فصل: الاغترار واقع بالعلماء والعباد. طبعا هو واقع في كل الناس، واقع في كل الناس، لكنه حينما بسط الشيخ أحوال أهل العلم كيف يقع فيهم الغرور، يتبين غيرهم من التجار والوجهاء والولاة والسلاطين وسائر الناس، كل عنده غرور أو قد يبتلى بغرور على حسب ما هو فيه، وعلى حسب غفلته، وعلى حسب ركونه إلى العمل أو ركونه إلى الأماني ونحو ذلك. قال: ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. قال: الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، يعني أصناف، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات. إذن هذا فرقة من العلماء، وهم الذين وهبهم الله علما، سواء كان في العلوم الشرعية كالحديث والفقه وعلوم الحديث والتفسير وعلوم القرآن، والعلوم العقلية كالمنطق وأصول الفقه والنحو وهذه الأشياء التي الذي يسميه العلماء علوم الآلة والجدل والمناظرة ونحو ذلك. فهذه فقد يهب الله عز وجل لبعض الناس يجمع العلمين، علم الشرع وعلم العقل، لكن هل مجرد أن تكون بارعا في العلوم هذا كافي؟ الشيخ يقول: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها. وهذا مشكل، أحيانا فعلا قد تجد بعض العلماء بارع في علمه وعميق في علومه، في علوم التفسير، إذا جلس يفسر أو جلس يتكلم عن النحو أو يتكلم في الفقه أو في أصول الفقه، تجده بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، وتتعجب كيف أعطاه الله ما أعطى، لكن تجده مهمل فيما يتعلق بصلاح نفسه، فيما يتعلق بنوافل العبادات، فيما يتعلق بملاحظة النفس وتفقد تزكيتها في الأعمال الخير والبعد عن المعاصي والأشياء التي، لكنه عنده من العلم ما عنده. فالشيخ يقول: وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان. ومعنى أسف أن هذا يحصل، ولهذا قد تلاحظ، وإن كنت كما قلت لكم لا تحاولوا إذا مر مثل هذا أن تطبقوا على العلماء، هذا ليس بجيد، إنما تطبقوا على أنفسكم. وإلا أحيانا، وإن لا نسمي أحدا، قد تجد بعض العلماء عنده علم عجيب، لكنه في الصلاح في نفسه والاجتهاد في إصلاح نفسه وإصلاح أولاده والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على النوافل والمحافظة، هذا فيه قصور ظاهر، هذا مشكل، وكان ينبغي له أن يتنبه لنفسه وأن يتعاهد نفسه. هذا هو مراد الشيخ. وطبعا الشيخ سوف يذكر درجات، هذه أشدها أو هذه أظهرها، بمعنى عالم بارع لكنه مقصر في العمل قصورا ظاهرا، بل قد يقصر في الواجبات. ولهذا بعض العلماء وإن كان عنده عمق في علمه تجده قد حتى يبتلى بالمعاصي، معاصي ظاهرة. فهذه أمور يعني يحتاج الإنسان يتفقد نفسه فيها كثيرا. وكما قلت لا تجتهدوا في أن تنظروا في العلماء، انظروا في أنفسكم، انظروا في أنفسكم، لا تقول فلان وفلان وفيه وما فيه، إنما ذكرت ذلك من باب بيان المقصود هنا. وإلا الذي أنصح به نفسي وأنصحكم به أنكم لا تتتبعون العلماء وإنما تتبعوا أنفسكم. العلماء عندهم من العلم وعندهم من النظر ما هم أدرى بأنفسهم، إن قصروا فعلى أنفسهم، وإن أحسنوا أو وجدوا لأنفسهم الأعذار فهذا بينهم وبين الله. وإن كان هذا طبعا لا يعني أن الإنسان لا ينصحهم، ينصح العلماء، لكن لا ينبغي أن تتداول الكلام فيما بينك وبين زملائك وبين الناس تقول فلان فيه وفلان ما فيه. لا، إذا كنت رأيت عيبا أو ظننت أن فيه عيبا فاكتب له أو كلمه بالطريقة التي تراها مناسبة وليكن ذلك بينك وبين هذا. وهذا مع كل المقصر، وهذا مع كل مقصر إلا المجاهرين الذين هم ميدان الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن مقصودي هو أن حينما تسمع مثل هذا اجتهد في أن تتفقد نفسك ولا تتبع أن تلوك أعراض العلماء أو غير العلماء، حتى من الأغنياء والوجهاء والولاة أن تلوك أعراضهم في لسانك وفي مجالسك. ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل. هذا صحيح، العالم إذا عمل علما فليعلم أن أول مسؤوليته أن يعمل به، بل المقصود الأعظم من العلم هو العمل، لا أن ترتفع به أمام الناس. العلم يرفعك من غير أن تطلب الرفعة، العلم يرفع أصحابه من غير أن يطلب الرفعة، لكن المقصود الأعظم هو العمل، فالعلم للعمل. نعم تقدم العلم لكنهم أجل عمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العمل. ولو نظر هؤلاء بعين بصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل. علم المعاملة هي علم السلوك، مثلا الفقه والحديث والتفسير. التفسير هو تفسير لكلام الله عز وجل، والحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروحة، والفقه هو العمل. فلا تعلم الفقه إلا تعمل، تعلم الطهارة ثم لا تتطهر، تعلم الصلاة ثم لا تصلي، تعلم النجاسة ثم لا تزيلها، تعلم صلاة التطوع ثم لا تعمل، وهكذا الزكاة وهكذا الحج وهكذا البيوع والمعاملات. كل من عامل علما هو من أجل العمل، فإنه المقصود هو المعاملة، علم المعاملة، ليس علم أن تضعه في صدرك أو أن مجرد أن تحدث به الناس. علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. وهذا أيضا معروف، لا شك أن العلم بذاته له منزل عند الناس، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم بمجرده له منزلة، لكن إذا وفق الله عز وجل صاحبه للعمل والإخلاص كان أكثر رفعة. وهذا رفعة الدنيا، أما الآخرة فليس هناك رفعة إلا لمن عمل. أما الدنيا قد ترتفع الذكر وإن لم يعمل الإنسان. قال الله تعالى قد أفلح من زكاه، قد أفلح من زكاه. ومن طريف ما ذكره العلم أن قوله تعالى قد أفلح من زكاها جاءت بعد 11 قسما متوالية، يعني أقسم الله عز وجل 11 قسما أنه قد أفلح من زكاها، مما يدل على أول على أهمية هذا الأمر وعلى شدته. فالله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. فجواب القسم هو قد أفلح بعد 11 قسما، مما يدل على أهمية هذا الأمر وعلى عظمه ومشقته، وقد خاب من دساها. بل مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث الله التي بعثه الله بها هي التزكية. مع ذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذا الأمر، في تلاوة كتاب الله يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هي من أعظم وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية هذا. والمراد بالتزكية تعاهد النفس، التزكية هي تعاهد النفس بالصلاح. وسوف وكل ما مر معنا فيما يتعلق بالأخلاق والحسد والطمع والحرص والغل والكبر والعجب، كل هذه أشياء تتعلق بالتزكية وهي كثيرة جدا. وأيضا كذلك أعمال القلوب فيما يتعلق بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، هذه كلها تزكية. فإذا ما تعاهد العبد قلبه في هذا فحينئذ يكون دخل ما دخل التزكية، وهذا من أهم الأمور. فالله عز وجل يقول قد أفلح من زكى، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فالفلاح في من زكى بالفعل لا من عرف التزكية. فالعلماء قد يعرفون التزكية ووصولها، لكن ما دام ما يعملون ما في فائدة. قد أفلح من زكاه بالفعل لا من تعلم التزكية ولم يعمل بها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاتر. أحيانا بعض العلماء فعلا قد لا يذكر إلا فضائل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخره، لا شك أن هذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخره، هذا جيد. لكن عليه أن يذكر الجانب الآخر، إذا عرف أن الله غفور رحيم فليعلم من الله شديد العقاب. فالله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فما مدى خشيتك لربك. ثم أيضا الذين يؤتون علما ثم لا يعملون به مثل الله عز وجل له بمثلين أو أكثر. فأورد الشيخ منها قوله تعالى فمثله كمثل الكلب، وأول الآية واتل عليهم من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فمثل شنيع كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني الكلب دائما يلهث سواء كان متعبا أو كان مستريحا. بمعنى فكذلك نسأل الله السلامة من حمل علما ثم لم يعمل به يلهث، لم يستفد منه كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذلك أيضا مثل الله عز وجل مثلا آخر في مثل الذين حملوا التوراة، طبعا وإن كان الذين حملوا التوراة هم اليهود لكنه مثل ينطبق عليهم وعلى غيرهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل عجيب ودقيق. وقد يكون أول من أورده القرآن، تصوروا حمار عليه كتب من أفضل الكتب على صحيح البخاري، ثم الحمار على صحيح البخاري ماذا يستفيد؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار هي الكتب، ماذا يستفيد؟ حتى لو أعطيته أحسن كتاب، بل حتى لو وضع كتاب الله عليه وما الفائدة. فهذا مثل العالم الذي أوتي علما ولم يعمل به، نسأل الله السلامة. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم، وهذه قضية أيضا دقيقة الشيخ يترقى الآن. الأولى يعلمون ولا يعملون بالأعمال المطلوبة، الفرقة الأخرى يعلمون ويعملون بالأعمال الظاهرة لكن أعمال قلوبهم في غفلة عنها. عليهم مظاهر الصلاح من حيث العبادات ومن حيث المحافظة على النوافل ومن حيث الاتيان، سواء نوافل صلوات، نوافل صيام، نوافل قراءة قرآن، نوافل، لكن أعمال القلوب هم مقصرون فيها وهذه أشد. والشيخ يقول ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. هذه طبعا أعمال قلبية، هذه كل أعمال قلبية لا تظهر، قد يظهر بعض آثارها لكن أعمال قلبية، الحسد والحرص والطمع وطلب الشهرة. أحيانا قد الإنسان يظهر التواضع بينما في حقيقته من وراء ومن الخلف ومن الكواليس كما يقال، وهو يريد العلو ويريد الشهرة، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن عليه أن يتفقد نفسه ويتفقد حاله. ولهذا كما قلت لكم قبل قليل، لا ينبغي أبدا أن تتهم الناس في قلوبهم ولا في نواياهم ولا في مقاصدهم، ولا تقول فلان هذا ما تعلم للشهرة أو هذا ما تعلم إلا كذا، هذا بينه وبين الله. لكن الشيخ ذكر هذا حتى تتفقد نفسك، كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. فهؤلاء زينوا ظاهرهم، يعني بالأعمال الظاهرة من الصلوات والنوافل والصيام الآخر، وأهملوا بواطنهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا قالوا: من عرف قلبه عرف ربه، من عرف قلبه عرف ربه. ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الحسد، سالم من الكبر، سالم من الحرص والطمع والإيذاء ونحو ذلك. قال: ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه، فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. مثال جميل، إنسان في عنده زرع بر مثلا، ونبت بجانب البر حشائش، فهو لم يجتث الحشائش وإنما قص فقط أطرافه، الأصول باقية التي تؤثر على ضعف الزرع، التي تؤثر على ضعف الزرع. كان حقه أن يجتث هذه الحشائش والطفيليات، لا أن يخفي رؤوسها فقط بينما جذورها تؤثر على غذاء النبات بحيث يضعف. نعم. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغه من العلم. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر؟ وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين، وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام، وينسى الغرور أن الإبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فسك في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، أشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك. وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل عليه ذلك، وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول ما هذا، ويقول هذا مال لا مالك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم، فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه، وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله هذا مال لا مال له لا مالك له. وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يمنع كونها حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال. أخذ من أخذ وأخذ، نعم. وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال. قال: وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجب بأنفسهم يظنون أنهم مفكون عنها. وهذا أيضا أمر أدق، وهذا أمر أدق. فالأولى علموا ولم يعملوا، والفرقة الثانية علموا وعملوا الأعمال الظاهرة ولم يتفقدوا قلوبهم في الممنوعات القلوب وأعمال القلوب. وفرقة أخرى أدق، وهو أنهم اجتهدوا في هذه الأمور لكن بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عن هذا، وهذا أيضا نوع من الغرور. الإنسان ينبغي أن يكون على خوف وعلى وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون ويفعلون لكن ينبغي أن يكون على خوف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يا ربهم راجعون. قال: فهؤلاء بعجب بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، يعني عن هذه المذمومات والأفعال المذمومة والأخلاق الباطنة، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وهذا مشكل صلى الله عليه وسلم. وإنما يبتلى بذلك العوام، هو يقول هكذا، يقول إن الذي يبتلى بالعوام دون العلماء، بمعنى أنه رأى من نفسه أنه بلغ من العلم بحيث لا يقع في مثل هذا دون من بلغ مبلغه من العلم. فإذا ظهر عليهم مخائل الكبر والرئاسة قال أحد: ما هذا كبر؟ وإنما هو طلب عز الدين، بمعنى يبرر لنفسه الكبر وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعة أو المبتدعين، ويقول لنفسي إنني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي وفي ذلي ذل الإسلام. هذا لا شك أنه دقيق، أحيانا فعلا قد يطلب من طالب علم أن يكون عزيزا وألا يعطي الدنية من نفسه، لكن هذا بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه. يعني لا ينبغي إذا رأيت عالما يتصدر أن تقول هذا متكبر، أو رأيت عالما يلبس ثيابا حسنة تقول هذا أيضا متكبر، وكان حقه أن يلبس ثيابا حسنة كما سوف يشير الشيخ يقول يؤثرون الفقر والمسكنة. هذه أمور بين العبد وبين ربه وبينه وبين نفسه، لا تحكم على إنسان تصدر المجالس بأنه متكبر، لأن فعلا قضية عز الدين وقضية الإنسان فعلا لا يذل نفسه وهذه مطلوبة، لكنك لا تستطيع أن تحكم على تصرف إنسان أنه أن أن أن أنه أراد بتصدره التكبر، لأن الناس تحب، لا شك تحب أن الدين يعلو، وتحب أن أهل العلم يكونهم في الصدارة، وتحب أن يكون العلماء هم المتقدمون في المجالس. فإذا ما رأيت عالما تقدم مجلس فإن هذا يعني قد تقول هذا حقه، لكن إن كان في داخل نفسه هذا بينه وبين الله إن كان مقصود الكبر، لكن الشيخ وضع هذا حتى الإنسان يحاسب نفسه لا أن تحاسب الناس به. لماذا؟ لأن هذه أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يفتش عن أعمال الناس عن, عن, عن, عن نوايا الناس ولا عن مقاصده. (تصفيق) قال وينسر غرورا، وأن إبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع وقال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما، ولكنه في الجانب الآخر كان إذا وجد شيئا من غير تكلف فإنه يلبسه مثلا في اللباس، وكذلك إذا وجد أكلا طيبا فإنه يأكل إذا وجد، لكنه لا يتكلف طلبه، يأكل العسل ويأكل اللحم ويأكل ويلبس الثياب الجميلة والجديدة، ويخص الضيوف بثياب، ويخص يوم الجمعة بثياب عليه الصلاة والسلام، واتخذ خادما ونحو ذلك، وجد من يخدمه. فهذه أمور على حسب الموجود، فالإنسان إذا وجد أو وسع الله عليه وإن كان من العلم أو احتاج إلى خادم يخدمه أو إنسان يمشي معه لأنه فعلا يحتاج، هذا لا يعتبر من الكبر، على حسب حاله وعلى حسب وضعه وعلى حسب ظرفه. وأحيانا قد يكون فعل مقصوده صحيح، أنه أن يظهر أهل العلم على في عز وفي لا يكون أهل العلم وعز الدين وأهل الدين. قال وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، المخاضة يعني ماء أرض فيها ماء بحيث يخوض فيها، المخاضة هي مستنقع ماء، مستنقع الماء، فنزل أو قد تكون أيضا مجرى نهر أو نحو ذلك بحيث يمكن أن يخوض فيه الإنسان بحيث إذا لا يستطيع أن يعبر إلا من خلال الماء. فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيد لقد صنعت اليوم صنعا عظيما، يعني شيئا ما بودي لو صنعته، لأن هذا عمله وهو في القدس حينما ذهب إلى الشام، وتعرفون الشام بلاد حضارة، والشام كان فيها الروم، كان فيها الروم وكانوا أهل يعني حضارات يختلفون كثيرا عن بادية العرب، ومعلوم العرب كانوا غلبهم بادية وكان لباسهم أقل من لباس أولئك الفرس فارس والروم. فعمر جاء بلباسه المعتاد في الذي لبسه في مكة والمدينة، ولم يغير من لباسه شيء ولا من هيئته ولا من نعله، فلما رأى المخاضة نزل من بعيره وأخذ نعليه بيده ومشي. هذه طبعا فعل الأعراب، فعل الأعراب، وهذا خليفة المسلمين، هذا خليفة المسلمين، والبلاد كلها مفتوحة وكلها تحت إمرتي وتحت خلافتي. فأبو عبيدة استنكر هذا التصرف من عمر، قال ينبغي أن تظهر مظهر عز ولا تظهر، لأن هذا عمل البسطاء وعالم السذج. فقال له أبو عبيدة لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، أهل الأرض يعني أهل المنطقة أهل الشام. فصك في صدره، يعني ضربه عمر على صدره، فقال أوه، يعني كلمة تعجب واستنكار، لو غيرك يقول هذا يا أبو عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس فعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. لا شك أن هذا الموقف من عمر رضي الله عنه وهو الخليفة موقف أسوة، يعني قد لا يكون مطلوب من غير عمر. لماذا؟ لأنه جاء بهذه الحالة وأهل الشام كلهم يتطلعون وقد اشرأبت أعناقهم ورفعوا أبصارهم، ماذا كأنه فعلا يقول من هو الخليفة؟ فلما جاء هذا الخليفة بهذا اللباس المتواضع ثم بهذه الطريقة، هذا أكبر في أنفسهم من لو أتاهم ببرذون وأتاهم باللباس وأتاهم، لقالوا هذا سلطان سلطان، فالسلاطين معروف عندهم، بل يمكن عندهم من, من, من أفخر أنواع الملابس. فعمر رضي الله عنه كان عنده من الحكمة وعنده من التأديب وعنده من التربية والتدريس بحيث يعلمهم الدروس أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا المظهر أكثر تأثيرا وتربية لهم مما لو أتاهم بهيئة السلطان، وإن كان ليس بالضرورة يعني أن فعل ذلك عمر إلا من باب يعلمه، قال إنما جئنا لنعلمه، وعزنا كان بديننا وعزنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يكن باللباس. لكنه أيضا حينما رأى معاوية كان هو الذي يعمل في الشام، فلما رآه أيضا لابسا لبسا مختلفا لأنه عاش في الشام كثيرا ولبس لباسا، فكأن عمر أنكر عليه، قال يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل الشام وهذا عادته كذا وكذا، فهل أغيره؟ قال أنت أبصر لا أمرك ولا أنهاك. يعني كأنه أدرك أن معقولية ما قاله معاوية، يعني ظهرنا باللباس لأنه هو بقي عندهم طويلا و فاستوجه إلى حد ما ما قاله معاوية، قال لا أمرك ولا أنهاك. يعني لكن منزلة عمر غير، عمر هو الخليفة، فحينما يضرب بهذا المظهر يكون أكثر تعليما وتربية، ولهذا ضرب على صدر أبي عبيدة وقال أوه إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فلم يكن عزكم بأنكم غيرتم لباسكم غيرتم لباسكم، ولم يكن عزكم بأنكم غيرتم مراكبكم، إنما عزكم كان بالدين. فعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله، وهذا حق، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. طبعا البرذون هذا مركوب فخم، وغير البعير وغير الحمار من مراكب السلاطين ومراكب الملوك والقياصرة والأكاسرة. فقال لو أنك أنت خليفة وأمام جموع أهل الشام الجموع المتمدنة، أنك لو تلبس لو تركب غير البعير، لأن البعير شعار البادية، البعير شعار البادية، لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس وجوههم. فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا، يعني غضب عليهم وكأنه قال بئس الرأي ما رأيتم، وبئس الاستشارة أو بئس الإشارة ما أشرتم، إنما الأمر منها هنا، يعني الأمر والتعظيم والتكريم منها هنا، وأشار السماء يعني من الله سبحانه وتعالى، العزة من الله سبحانه وتعالى وليست باللباس وليست بالمراكب، خلوا سبيل جملي. وهذا كما قلنا لأنه خليفة وكل تصرف منه ودرس. قال ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة. معلوم أن الناس لا ترتفع بالثياب، وهذا أيضا معروف عند الناس، العز ليس بالثياب ولا بالمراكب الخيول الفارهة، إنما الإنسان حيث يضع نفسه، عز داخل النفس. يعني كم من أناس ملابسهم حسنة ولكن لا، ليس لهم عند الناس أي منزلة. فالعز الحقيقة بأمور أخرى، بالخلق، بالتربية، بالعلم، بالتواضع، بالإحسان للعمل، بالإتقان الصنعة، هذه هي مواطن العز وليس بالمظاهر. هذه تأتي تبع. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل. بمعنى كما قال الأول حينما يقول لا أنا أردت عز الدين وإظهار شرف العلم إلى آخره، لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. هذا يشير إلى ما ذكرنا لك ما قبل قليل، هذا نوع اختبار. أنا كما قلنا لكم إن قضية الفرق بين الكبر وبين العز ما يعرف، وتصدر المجلس من قبل أهل الصدارة، لأن أهل العلم صدارة، الوجهاء صدارة، الأغنياء صدارة، الولاة والسلاطين لهم صدارة. فحينما يتصدر العالم ليس كبرا في ظاهر الناس، وحينما يتصدر السلطان أو حينما يتصدر الغني أو حينما يتصدر الوجيه بطبيعة أن يكون في صدر المجلس. أما الكبر داخلي، ما هو الاختبار؟ الاختبار كما قال الشيخ، لو كان هذا قصده، يعني قصده أن يقتدي به الناس، لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. وهذا شيء قلبي، يعني لو أنه جاء واحد من العلماء وجلس وسبقك وجلس في صدر المجلس، كيف شعورك؟ هل أنت قلبك يتفطر بودك لو خرج وجلس مكانه، أو بودك لو جيت قبله حتى تكون في هذا المكان؟ إذن أدركتم بهذا أن القضية قلبية، القضية قلبية. فإذا كان فعلا تصدر، ثم إذا جاء غيره يحب أن يتصدر غيره أو يستوي عنده أن يكون هو أو غيره، هذا دليل على سلامة القلب وعلى أنه فعلا هذا مكانه. فهذا ميزان جميل. وكما قلنا لكم أكثر ما يختبر الإنسان به نفسه أن يضع نفسه موضع الآخرين في كل الأمور، في حرص، في طمع، في حسد، في تنافس. انظر لو كنت في مكان فلان ماذا تفعل، او لو ان فلان سبقك ماذا كان شعورك. اذا كان شعورك فعلا في حقد وفي غيظ وتتميز غيظا هذا مشكل، اما اذا كان لا هذا حقه وفعلا اهله ان يتصدر، هذا يدل على سلامة قلبك، هذا يدل على سلامة قلبك. بل حتى لو تصدر غير متصدر لا يكون في نفسك حرج. لماذا؟ لأن الناس سوف تزدري ولا يهمك، لأن الناس تعرف أصحاب المقامات وتعرف أصحاب المكانات. فمن المهم جدا ومن أحسن الموازين أن تضع نفسك موضع فلان، إن كان متواضعا أو كان متكبرا، إن كان من أهل الصدارة أو ليس من أهل الصدارة. فالشيخ يقول: ولو كان هذا قصده، أو لو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان. إذا كان قصدك صلاح الناس لا يهمك على من يكون صلاح، على يدك أو على يد غيرك، كما قال الإمام الشافعي: ما جلدلت أحدا إلا وفرحت أن يكون الحق على يدي. هذا سلامة القلب. فأنت لا يهمك أن يكون الصلاح على يدك وعلى يد غيرك. نعم أنت في نفسك تسعى بإصلاح الناس، لكنك إذا أصلحهم غيرك تغار، هذا يدل على شيء في القلب. لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم، أو يفرح بصلاحهم على يد من كان، يعني على أي كائن من كان. وكذلك من يدخل من العلماء، يعني من يدخل منهم على السلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، أيضا هذا شيء قلبي قد يكون صحيح. يدخل فعلا لأنه يريد أن ينصحه ويريد أن يشفع للناس ويريد أن يكون له بطانة حتى يقي عنه بطانة السوء، هذا صحيح. لكن يختبر نفسه متى؟ والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل ذلك عليه. هذا الاختبار. وإلا فعلا السلطان يحتاج إلى بطانة علماء، ويحتاج إلى أن لا يتركه العلماء، وحينما يدخل العالم على السلطان لا ينبغي أن يلام أبدا، وإنما هذا بينه وبين ربه إذا كان له مقاصد أخرى. لكن هو عليه أن يختبر نفسه، لو دخل غيره ماذا يكون؟ تجد تنافس، ومع الأسف أن هذول يحصل كثير في كل الأزمنة، أن التنافس بين العلماء والحسد بين العلماء كبير وشديد، وهو أشد منه في أي فئة من فئات المجتمع. الحسد بين العلماء أكثر منه بين الأغنياء وبين السلاطين إلى آخره. لكن كما قلنا الإنسان لا يحاسب الناس، إنما يحاسب نفسه. قال: وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول من مالهم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك له، وهو لمصالح المسلمين، وأنت إمام من أئمتهم، فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. يعني حين، وهذا أيضا أخطر، قد يستبيح بعض الأموال ويأخذها ويقول: هذه من بيت المال أو مصالح المسلمين، وأنا أحق باعتبار أن يقوم بمصالح المسلمين وأنا من أئمتهم ومن علمائهم، فيسوغ لنفسه ما يسوغ، وهذا أمر أخطر وأخطر. وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله، بمعنى يعلم أيضا أنه كذاب. أحيانا قد يكون فعلا عنده نوع شبهة، وبعض الناس وفي بعض الأحيان لا يقول دجال كذاب، يعلم أنه كذاب. وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله: هذا مال لا مالك له. وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال. أحيانا يعني أقصى التوجيهات أن يكون فعلا قد يكون من الأموال المختلطة، وحق العالم أن يكون ورعا حتى يبتعد حتى عن المختلط، فكيف الشيء الصريح؟ وذلك لا يمنع كونه حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال أو بمن أخذ منه المال، وهذا أشد وأشد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.